بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. قرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. قال: باب من قتل في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله، قتل شهيدا، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبه جميعها، وهذا فيما بينه وبين الله جل وعلا. أما إن كانت له خطايا وحقوق بينه وبين العباد وبينه وبين الناس، فإنها لا تغفر بسبب الشهادة، بل لا بد من عفو ومسامحة أصحاب الحقوق، أو لا بد من رد هذه الحقوق إلى أصحابها. ولذلك يتوقف العفو والمغفرة التامة برد هذه الحقوق أو بمسامحة أصحاب الحقوق عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عمن يقتل في سبيل الله أيغفر الله ذنوبه ويعفو عنه ويتجاوز، فقال: نعم. ثم أخبر من قبل ملك الوحي جبريل عليه السلام أن الديون تستثنى، وأنها لا تعفى ولا تغفر إلا برد هذه الديون إلى أصحابها، أو عفو أصحاب الديون، حتى يغفرها الله سبحانه وتعالى له. وقد جاء في روايات أخرى تؤيد هذا، وأن الله سبحانه وتعالى يطلب من أصحاب الديون أن يسامحوا وأن يعفوا، وهو يعوضهم عن ديونهم بما يرضيهم، فإن رضوا غفر لصاحب الدين دينه وعفي عنه، وعندئذ تغفر سائر ديونه. أما إن تمسك أصحاب الديون بديونهم وأصروا على استقضاء هذه الديون، فلا بد من وفائها من هذا الذي قتل في سبيل الله، وهذا يدل على عظمة شأن الدين، ويدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتخلص من الديون وأن لا يبقى في ذمته شيء، حتى إذا ما لقي الله سبحانه وتعالى عفى الله عنه وتجاوز وخرج من هذه الدنيا ولا أحد يطالبه بشيء يوقفه ويحجزه ويمنعه من دخول الجنة. فالدين أمره صعب، والدين أمره شديد، والدين شأنه عظيم، ولذلك ينبغي للإنسان خصوصا إذا ما أراد أن يهيئ نفسه للقاء الله كأن يقاتل في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله ويركب المخاطر، فعليه أن يتخلص من الدين. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ينبغي لمن أراد الحج أو أراد العمرة فليتخلص من الدين، حتى إذا ما قام بهذه الطاعة العظيمة وبهذا العمل العظيم يقبل الله سبحانه وتعالى منه ولا حاجز ولا مانع ولا راد لقبول هذه الأعمال بحقوق الناس وبحقوق الآدميين التي تتعلق برقبة من يريد أن يؤدي الطاعة ويؤدي الثواب ويؤدي العمل الصالح. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. هذا الحديث فيه هذا التفصيل البين من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى تكفل بمن يجاهد في سبيله ومن يستشهد في سبيله أنه يغفر له ويعفو ويتجاوز، إلا فيما يتعلق بالدين الذي يأخذه ويبقى حقا عليه في نفسه وفي ذمته، فإن هذا مرهون، يعني مغفرته ورفعه وثوابه مرهون بسداد الدين لصاحبه أو بتجاوز صاحبه عن مطالبته، لأن سداد الدين أمر هام حيث لا يبقى في ذمة الإنسان شيء يحول بينه وبين المغفرة. ولأن الله سبحانه وتعالى عفوه ومغفرته مبني، الأمر فيها مبني على التسامح، والله يغفر لمن يشاء كما أخبر سبحانه وتعالى حيث قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من الحقوق المتعلقة به سبحانه وتعالى. أما حقوق الآدميين فلما كانت مبنية على المشاحنة، مبنية على المطالبة، لا سيما في الموقف العظيم يوم القيامة، يوم أن يحس الإنسان بأنه في حاجة إلى الحسنة الواحدة، وفي حاجة إلى أدنى أمر ينجيه يكون سببا في نجاته، ولذلك يتمسك بحقوقه. فإن أخبر بأن فلانا له عليه حق يتمسك به، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين فهو غير مضمون مغفرته، لكن الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبذل ويعطي ويعد بالخير وبالفضل العميم لمن يتنازل عن حقه في يوم القيامة عن أخيه المؤمن. فعندئذ عندما يطمع هذا صاحب الحق بأنه سيحصل على أضعاف أضعاف ما له، ولعل ذلك ينجيه في هذا الموقف، عندئذ يتنازل ويتساهل. لكن الإنسان لا ينبغي له أن يعرض نفسه لمثل هذه المواقف، ولذا فالأولى له والأكمل أن لا يتحمل دينا ينتهي به إلى الآخرة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله، بمعنى حديث الليث. يعني هذه رواية أخرى على سبيل المتابعة، جاء فيها ما جاء في الرواية الأولى من استثناء الدين في أنه يتوقف عليه نجاة العبد ومغفرة الله سبحانه وتعالى له، فعلى الإنسان أن يبادر بالتخلص من الدين. نعم. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس حاء قال وحدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أحدهما على صاحبه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال أرأيت إن ضربت بسيفي، بمعنى حديث المقبوري. يعني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يغفر له إلا إذا كان عليه دين، فمغفرة الدين متوقفة على رضا الدائن. نعم. قال وحدثنا زكرياء ابن يحيى ابن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش وهو ابن عباس القتباني عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. الله. نعم، وهذا الرواية بالمعنى، يعني تتوقف المغفرة التامة، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى وعد أن يغفر لمن استشهد في سبيله كل المعاصي والآثام والذنوب التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن لما كانت هذه الحقوق متعلقة بين الآدميين فإنها تتوقف على مسامحة أصحاب الحقوق وأصحاب الديون. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. هذا الحديث رواه أو أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وجل الروايات الواردة في هذا الباب أن مسند الحديث هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وقد ذكر الإمام أو ذكر الشراح ومنهم أبو علي الغساني أن هذا فيه خطأ، ربما كان من الرواة الذين روى عنهم الإمام مسلم، لكن حقق الإمام النووي وغيره من الحفاظ بأن هذا الحديث جاء من مسندين، مسند عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، والحديثان يشهد أحدهما للآخر، ولا يعتبر نوع من الخطأ أو العلة في الرواية. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، قوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن تكفير خطاياه إن قتل، نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، يعني في غاية من الإخلاص، والإخلاص في تمام الإخلاص وفي حسن النية وكمال النية، لأن مثل هذه الأعمال أعمال العبادة تفتقر إلى نية، ولذلك النية فيها لا بد أن تكون خالصة لوجه الله، ولا ينوى بها أي شيء من أمور الدنيا. نعم. ثم أعاده فقال إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، أي إن جبريل أوحى إليه بهذا الأمر من الله جل وعلا أن الدين أحد معوقات المغفرة لمن قتل في سبيل الله. قال فيه هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد، وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين، وإنما يكون تكفيرها بهذه الشروط المذكورة، وهو أن يقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. وفيه أن الأعمال لا تنفع إلا بالنية والإخلاص لله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم مقبل غير مدبر، يعني أنه مصمم على تنفيذ طاعة الله جل وعلا ولا يشك في رجاء الله سبحانه وتعالى وثوابه. نعم. لعله احتراز ممن يقبل في وقت ويدبر في وقت، والمحتسب هو المخلص لله تعالى، فإن قاتل لعصبية أو لغنيمة أو لصيت أو نحو ذلك فليس له هذا الثواب ولا غيره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إلا الدين، ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، يعني المراد به جميع حقوق الآدميين، وليس المراد به مجرد دين يعني القرض، وإنما كل حق يتعلق بالآدميين ينبغي مراعاته كمراعاة الدين. نعم. إذ العلة في ذلك واحدة. نعم. وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله تعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال بعد ذلك إلا الدين، فمحمول على أنه أوحي إليه به في الحال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك والله أعلم. نعم. قوله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس قال وحدثنا ابن عجلان عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله ابن أبي قتادة القائل وحدثنا ابن عجلان هو سفيان، يعني ابن عيينة، وكأنه قرن بين أو روى الحديث عن شيخيه محمد بن عجلان ومحمد بن قيس. نعم. قوله عن عياش بن عباس القتباني الأول بالشين المعجمة، يعني عياش، والثاني بالمهملة أي عباس، والقتباني بالقاء. هنا فرق بين عياش وعباس في غير السين والشين، أيضا عياش بالتحتانية وعباس بالموحدة، وكان من المناسب أن يذكر ذلك مع ذكر عياش وعباس. نعم. مع ذكر الشين والسين. نعم. قال والثاني بالمهملة والقتباني بالقاف مكسورة ثم مثنات فوق ساكنة قتباني. نعم. ثم باء ثم موحدة وهي الباء منسوب إلى قتبان بطن من رعين. هنا نلاحظ يعني فائدة تذكر في ضبط الأسماء بالحروف، يضبط علماء اللغة هذه الأسماء، الباء يقولون فيها بالموحدة، مع أن هناك نقط أو هناك حروف تشترك في النقطة في الباء والنون والفاء، لا في الحرف الواحد الرسم الواحد، الباء والنون، وعندما يضبطونها يقولون بالباء بالموحدة، ويقولون للنون فوق بالموحدة من فوق الفوقانية. وهناك أيضا عندنا التاء والياء، فيقولون في التاء بالمثنى، ويقولون في الياء بالمثنات التحتانية، واعتبروا هذه الإضافة في بعض الحروف والإهمال في بعض الحروف فرق يضبط. وأما الثاء فيقولون فيها المثلثة ولا يقيدوها بالفوقانية، لأنه لا يوجد حرف فيه ثلاثة نقاط من تحته، والموجود حرف واحد له ثلاثة نقاط من فوقه. الشين ليست كرسم السين كرسم الثاء، ولذلك يقولون في السين المهملة وفي الشين المعجمة، وهذا كافي. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. يعني هذه من خصائص الشهداء، أن الله سبحانه وتعالى يعجل بأرواحهم إلى الجنة قبل يوم القيامة. وأما غيرهم ممن يموت على الإيمان وعلى الإسلام وعلى التقوى وعلى الصلاح، فإن أرواحهم لا تذهب إلى الجنة، ولكنها تبقى في عالم البرزخ. أما الشهداء المقبولون المقبولو الشهادة، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمهم بأن يأخذ بأرواحهم إلى الجنة فينعمون فيها إلى أن تلتقي أجسامهم بأرواحهم عند دخول الجنة يوم القيامة. نعم. ما نسامع إيش تقول؟ لا، هو قال إن أرواح الشهداء هي التي ذكر أنها في قناديل معلقة في الجنة، وسيمر من الحديث الآن، ولو انتظرت قليلا لجاءك الجواب. نعم. هؤلاء هذه كلها خصائص للشهداء، أن أرواحهم إما أن تعلق في قناديل في الجنة، وإما أن تكون في حواصل طير في الجنة، وإما أن تكون هي طير في الجنة. هذه كلها جاءت وسيتكلم عنها الإمام النووي رحمه الله، لكن هذا كله خاص بالشهداء. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا عن الأعمش حاء قال: وحدثنا، يعني هؤلاء يتابعون أبا معاوية، لأن أبا معاوية له محمد بن خازم الضرير يروي عن الأعمش، وهو من أثبت الرواة عن الأعمش، وهؤلاء أيضا يتابعونه في هذه الرواية عن الأعمش. نعم. وهو سليمان بن مهران التيمي. نعم. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال: حدثنا أسباط وأبو معاوية قال. وهذه رواية قرن فيها بين أسباط وأبي معاوية محمد بن عبد الله بن نمير، فرجع الحديث إلى أبي معاوية وتابعه أسباط وتابعه أولئك الراويان من قبله، وكلهم يروون الحديث عن الأعمش سليمان بن مهران. نعم، عليه مدار الرواية. قال: حدثنا أسباط وأبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله. هكذا هنا الرواية عن عبد الله، وإذا أطلق عبد الله في الصحابة فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، يعني على ما هم عليه، لأن هذا هو الأنسب لهم والأفضل لهم. نعم. هنا. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، قوله حدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، وذكر إسناده إلى مسروق قال سألنا عبد الله، وهذا الحديث نفسه قال سألنا عبد الله، نعم، عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر. قال المازري كذا جاء عبد الله غير منسوب. قال أبو علي الغساني ومن الناس من ينسبه فيقول عبد الله بن عمرو، يعني أنه جعل الرواية من مسند عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، وأصحاب الروايات السابقة نسبوه إلى عبد الله بن مسعود. نعم نعم. وذكره أبو مسعود الدمشقي في مسنده ابن مسعود. فهنا اختلف المسندان. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله ووقع في بعض النسخ من صحيح مسلم عبد الله بن مسعود. قلت وكذا وقع في بعض نسخ بلادنا المعتمدة، ولكن لم يقع منسوبا في معظمها، يعني جاء عبد الله مهمل. نعم. وذكره خلف الواسطي والحميدي وغيرهما في مسند ابن مسعود. خلف في كتابه المسمى بالأطراف ذكره في مسند عبد الله بن مسعود. نعم. وغيرهما في مسند ابن مسعود وهو الصواب. وهذا الحديث مرفوع لقوله إنا قد سألنا عن ذلك فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم في الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فيه بيان أن الجنة مخلوقة موجودة. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض والجنة والنار يوم أن خلق الخلق وهما موجودتان، وأن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن هذه الجنة حيث أخبرنا إنه أنزل بها آدم، يعني أسكنها آدم، ثم أنزله منها، يعني هذه الجنة، وأن هذه الجنة يأوي إليها أرواح الشهداء، وأن هذه الجنة ينزلها الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين يوم القيامة. وذهبت المعتزلة ومن تبعهم في هذا الباب من الطوائف بأن الجنة التي وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أنها لم تخلق، وأنها لا تخلق لا تكون موجودة إلا يوم القيامة. وارتبكوا واضطربوا في هذه القضايا في مسألة الجنة التي أنزل الله فيها آدم، والجنة التي كان فيها إبليس وآدم والملائكة، والجنة التي أخرج منها آدم وإبليس، والجنة التي يأوي إليها أرواح الشهداء اضطرابا لا موجب له، وذلك كله لإعمال العقل والقياس والأقيسة الفاسدة، مع أن هذه أمور غيبية وهذه أمور ومسائل يجب على المؤمن أن يؤمن بها وأن يصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا موجب لأعمال الأقيسة الفاسدة والعقول الباطلة وما دفعهم وما أوصلهم وما حملهم على ذلك إلا أنهم خالفوا النصوص الشرعية. نعم. قال: فيه بيان أن الجنة مخلوقة موجودة، وهو مذهب أهل السنة، وهي التي أهبط منها آدم، وهي التي ينعم فيها المؤمنون في الآخرة، هذا إجماع أهل السنة. وقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضا وغيرهم أنها ليست موجودة، وإنما توجد بعد البعث في القيامة. قالوا: والجنة التي أخرج منها آدم غيرها، وظواهر القرآن والسنة، يعني الأدلة الظاهرة من القرآن والسنة كلها تؤكد بأن الجنة واحدة، وأنها خلقت يوم أن خلق الله السماوات والأرض. نعم. وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق، وفيه إثبات مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة. وهذا أيضا يعني وإن كانت هذه المجازاة على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفضل، وإلا فإن الجزاء والحساب يوم القيامة، لكن الله سبحانه وتعالى يطمئن المؤمنين ويكرم الشهداء بهذه الجزاءات التي أعطوها، من أن أرواحهم يمتعها الله سبحانه وتعالى بهذا النعيم. ولا شك إن نعيم الآخرة ونعيم الجنة أفضل من هذا، لكن هذا من باب التثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلما كان هذا من باب التثبيت وكان توطئة وتهيئة للثواب العظيم الذي يكون في الآخرة، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذكره في كتاب الله ليطمئن أهل الإيمان. وكذلك أهل العذاب أيضا جاء أنهم يعرضون على النار، كما جاء في إخباره سبحانه وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا كله أيضا من باب التوطئة، كما يحدث للناس في فتنة القبر، حيث يطمئن أهل الإيمان وحيث يندم أهل الشرك والفساد. نعم. ها؟ مقطع طويل ما نسابع. هذا مكتوب عند الله أنه من المجاهدين ومن الشهداء، والعبرة بالوصف الذي وصف الله به هؤلاء. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.